وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا Oh,

أصحاب الجنة

وَتَقَمُوا اللَّهُ